وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وكنا في الحلقات الماضية نتحدث عن الطب النبوي الوقائي، وأفرغنا له خمس حلقات متتالية. ورأيت اليوم أن أتكلم عن بعض خصائص ما ورد في السنة النبوية من نباتات وأعشاب وعلاجات. وحديثنا اليوم عن القسط الهندي بالقاف وأيضا بالكاف، كست وقسط، ويعبر عنه أحيانا بالبحري لأنه كان يؤتى به من البحر. هذا هو القسط الهندي الذي سيكون مدار حديثنا في هذه الحلقة وما يعقبها من حلقات. وهذا في الحقيقة من العلاجات النبوية التي أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن فيها أشفية نافعة، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حيث قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. العذرة هي التهاب اللوزتين، وسميت بذلك لأنها تتقيح وتنتن ويخرج لها رائحة كريهة، فكانت النساء ربما غمزتها الأمهات بإصبعها فانفجرت فسال منها القيح، وربما جعلت فتيلة وأدخلتها في الأنف وغمزتها فانفجرت، وربما رفعتها بأصابعها كما في عند العجائز رفع اللوزتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث الصحيح أن هذه النبتة علاج فعال وعلاج شاف بإذن الله من التهاب اللوزتين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها علاج لذات الجنب، واختلف العلماء في ذات الجنب، فمنهم من رجح أنه مرض السل أو التهاب الغشاء المبطن للأضلاع. والشاهد والحاصل أن هذه النبتة تعتبر من أعظم المضادات الحيوية، وقد جرت عليها أبحاث في شركات للأدوية ومعاهد، ربما مئات بل آلاف الأبحاث، وأثبتوا منافعها العلاجية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه. ومن جملة ما حث أمته صلى الله عليه وسلم استعمال القسط الهندي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجين وسكت عن بقية عن خمسة علاجات، وهذا فيه دعوة لهذه الأمة إلى أن تبحث وتنظر وتتوصل إلى علاجات لهذه النبتة وهذه العشبة وهذه الجذور النافعة المفيدة التي هي في الحقيقة تقضي على الميكروبات وتقضي على الجراثيم، والتي هي تنقي الدم وتطهر وتقضي على الدهون الكوليسترول وتعالج أمراض القلوب، بل إنها نافعة للضغط ونافعة للسكر، وسنتعرض إلى منافعها الكثيرة الجمة. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أم قيس بنت محصن وقد دخلت عليه بابن مصاب بالعذرة اللي هي التهاب اللوزتين وتقيح اللوزتين، فقال لها عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي. وممكن الإخوة يعرضوا لنا على الشاشة بعض صور لهذا العود الهندي. عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط الهندي، فالقسط الهندي أبهر الأطباء وأبهر العالم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لنا العود أول قبل المطحون، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدى الناس ودل أمته على منافع هذا العود الهندي، وكيف أن الطب الحديث اليوم والأبحاث أثبتت أن هذا العود في الحقيقة صيدلية قائمة بذاتها، وأن فيه من المنافع ما الله عز وجل به عليم، وأن ما اكتشف الأطباء والعلماء من منافعه الشيء القليل. هذا الذي يظهر الآن هو جذره، أما يعني عوده أو فلونه يعني يميل إلى السواد أو إلى البني. فالقسط الهندي هو نبات هندي الموطن يبلغ ارتفاعه متر ونصف وله أوراق وزهور وساق، والجزء المستخدم في العلاج هو الجذور المعروفة عند العرب بعود القسط الهندي، متوفرة عند العطارين وأماكن العطارة، وهي التي ورد ذكرها في الأحاديث النبوية عليكن بهذا العود الهندي، والخطاب للنساء اللاتي يصيب الالتهاب اللوزتين عند أبنائهن، عليكن بهذا العود الهندي بدل الغمز والكبس واستخدام أساليب مؤلمة ومؤذية، وربما هذا القيح يسقط إلى المعدة ويبتلع هذا الطفل وبالتالي يسبب له تسمم في الدم لأنه مليء بالجراثيم. فهذا العود الهندي حينما يطحن وتأخذ الأم شاشا على إصبعها تلف وتبل بالماء، ثم تأخذ من هذا البودرة، بودرة القسط الهندي وطحين القسط الهندي، وتدخل إصبعها وتدلك اللوزتين للطفل، فإن هذا الطفل سبحان الله يبرأ وتنزل درجة حرارة جسمه، ويكون هذا الاستعمال لهذا القسط الهندي علاجا ناجعا لهذه العلة عند الأطفال. عليكن بهذا العود الهندي فإن بنريد الخشب فإن فيه سبعة أشفية. هذا الذي يظهر على الشاشة الآن القسط الهندي مطحونا، وهو موضوع في كبسولات، يعني ممكن لأنه مر الإنسان قد لا يقوى على استعماله هكذا مطحونا مع الماء، أو أن يسفه ثم يشرب عليه الماء فلمرارته، فممكن وضعه في كبسولات وابتلاع كبسولتين إلى ثلاث كبسولات على الريق أو مرتين أو ثلاث مرات حسب الحاجة، فإنه ناجع ومهضم للطعام ومزيل للدهون في الدم، و هو من أيضا الأعشاب والمنحفة التي يعني تذيب الدهون وتذيب الكوليسترول وتصفي الشرايين مما علق بها من دهون وتعمل على تفتيح السدد، فإن هذا من أعظم مفتحات السدد. ولنا كتاب في الحقيقة مخطوط، هو يعني صفة ولكنه لم يطبع، ذكرت فيه 300 عشبة ونبتة تفتح الانسدادات، انسداد الكلى، انسداد شرايين القلب. هذه هي الشاشة الآن، تظهر معنا جذور القسط الهندي بعد أن جفت، وهذه هي التي فيها الترياقية وفيها العلاج. نلاحظ أنها بأحجام مختلفة، نلاحظ أنها بأحجام مختلفة، وما رأيناه قبل ذلك على الشاشة هو طحين مطحون هذه الجذور في الحقيقة، مطحون هذه الجذور، وأيضا ما كان في الكبسولات هو مطحون هذه الجذور لجواز أخذ هذه هذا المطحون من خلال الكبسولات لمن لا يقوى على استعماله مباشرة، كون فيه مرارة وكون بعض الناس لا يطيقون ما كان مرا من الأعشاب ومن الأدوية. فإذا هذا القسط الهندي يعني علاج ناجع لأمراض شتى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها مرضين، واكتشف العلماء والباحثين والأطباء يعني علاجات كثيرة وكثيرة جدا. وقد يسمى هذا القسط اللي يظهر بني قد يسمى قسط بحري، لأنهم كانوا يأتون به عن طريق البحر من الهند إلى جزيرة العرب عن طريق البحر، لأنه ليس هناك طريق بري بين جزيرة العرب وبين الهند إلا من خلال البحر، فسمي قسط بحري لأنهم كانوا ينقلونه بالبحر. والحقيقة الناظر في هذه الأحاديث يجدها تتحدث عن شيء واحد بل وواقع واحدة، ولكن هناك قسط بحري له لون يخالف هذا لونا وطعما، وأيضا هو طري، وهذا أيضا هو القسط البحري نوع آخر بخلاف القسط الهندي، فهما نوعان مختلفان ولكل واحد منهما خواصه، وهما من النباتات النافعة والتي ورد يعني فضلها وذكرها في السنة النبوية المطهرة. فهذا القسط البحري قد تكون جذوره سوداء وقد تكون بيضاء حسب فصيلة النبات، إلا أن الجذور السوداء أقوى وأنفع، واشتهر اسمها بعود القسط الهندي الأسمر، وطعمه مر. وأما الآخر الأبيض فغالب التسمية المعروفة عند العطارين هو عود القسط البحري الأبيض، وطعمه أقل مرارة من الآخر. وفوائد هذا يعني القسط الهندي لا تعد ولا تحصى كما ذكرنا وكما قلنا. وينتشر هذا القسط الهندي في بلدان كثيرة، فضلا عن كونه في الهند أيضا ينتشر في فنزويلا وفي أمريكا الوسطى وفي الباراغواي وفي أوروبا وجزر هاواي والهند وجاوة والملاهي، يعني موجود أيضا في جزر إندونيسيا، وقد رأيته هناك في زياراتي وأحضرت شيئا منه معي. فهذا القسط يعني قالوا أن له أنواع كثيرة، حتى ذكروا أن له نحو من 150 نوعا في كل المناطق الاستوائية من العالم، وتتميز عن بقية الأنواع بضخامة حوافها وبروز السدى، يعني السدى اللي هي العقل والعقد. هذا القسط الهندي أيها الإخوة في الله مأخوذ أيضا معروف في الطب الهندي القديم وفي طب الأمم القديمة والشعوب القديمة، ونحن أحرى وأولى ما دام أنه قد ذكر ومدح في الأحاديث النبوية الصحيحة، فنحن أولى وأحرى أن نعود إلى طب نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ به وأن نستعمله وأن نحيي طب نبينا هذا الطب المعصوم الذي لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا من العلوم النافعة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تداوى عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقسط الهندي، يعني إلزموا وخذوا بالقسط الهندي، ففيه أشفية، ففيه شفاء من سبعة أدوية أو فيه سبعة أشفية، وذكر منها نوعين اللي هو شفاء اللوزتين وشفاء ذات الجنب، والبحث جار في استخراج أشفية من هذه النبتة الطيبة المباركة. والأحاديث كما ذكرنا لكم في القسط الهندي يعني فيها أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حديث، فربما حديثين أو ثلاثة أحاديث جاءت في فضل وبيان القسط الهندي. حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه ففخففوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام، هنا الشاهد، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. لماذا ذكر القسط مع الحجامة؟ هذه لطيفة ذكرها الأطباء، قالوا: لأن الحجامة يكون فيها تشريط، وهذا التشريط يترك آثار، وهذه الآثار تشبه البهاق وتشبه البرص، فاستعمال القسط الهندي بعد الحجامة على الجروح يكون سببا في التئامها وعدم ظهور هذه التشريطات وهذا التشوه. هذا أمر نستعمله في الحجامة وهو مجرب ولله الحمد. وفعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحجامة وذكر القسط الهندي. نحن نعقم جروح في الحجامة، نحن نعقم جروح الحجامة بأن ندهنها بزيت الزيتون، يعني نأتي ببودرة القسط الهندي مع زيت الزيتون ونجعلها على هذه الجروح ونضع عليها لفاف أو لاصق، ووجدنا سرعة التئامها وتطهيرها. فإن القسط الهندي من أعظم ما يداوى به الجروح، حتى إنه ينفع للجروح العفنة. الجروح العفنة يعني الإنسان مصاب بجروح قد تؤدي إلى الغرغرينة وتؤدي وتكون هذه الجروح سوداء وعفنة، فإن القسط الهندي، تكميد الموضع المجروح بالقسط الهندي مع العسل أو بدون العسل، نافع جدا لشفاء هذه القروح وهذه الجروح النتنة العفنة التي فسد مكانها. وأيضا عند النسائي في الكبرى وأحمد بن حنبل بلفظ: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. هناك حديث بيقول أمثل، إن أمثل يعني أفضل وأنفع، وهنا يقول خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وعند النسائي في الكبرى أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أنس بلفظ عليكم بالحجامة والقسط البحري، عليكم بالحجامة والقسط البحري. فنلاحظ أن الأحاديث متنوعة، مرة تأتي بلفظ أمثل، ومرة تأتي خير، ومرة تأتي أفضل، ومرة تأتي عليكم، فكل هذا تأكيد على استعمال هذا يعني الخشب أو هذه الجذور في علاجات كثيرة. وأنا أشم له رائحة زكية طيبة، يعني ممكن أن يستخدم هذا في تبخير البيت وفي تبخير الإنسان، وممكن أن يدخل في الصابون فيكون معقما ومطهرا للجسم، وممكن أن نقيع هذا أو مغليه يدخل في الاستحمام للقضاء على يعني الحشرات والبكتيريا والفطريات. استعمالات كثيرة، يستعمل لدودا يعني من جانب الفم، ويستعمل نشوقا يعني سعوطا في الأنف، ويستعمل تقطيرا في زيته في الأنف فيفتح سدد الدماغ ويقاوم الجلطات الدماغية، ويستعمل أيضا كحلا، ويستعمل أيضا نطولا يعني يغتسل بمائه، وله أو يستعمل أيضا دهانا، فله استعمالات كثيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قول ذلك، قال ابن سينا صاحب كتاب القانون القسط حار في الثالثة يابس في الثانية، هذه درجات يعني الأدوية عند الأطباء القدامى الذين يعالجون بالطب القديم اليوناني. قوله عليه الصلاة قوله يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. يلد اللدود هو السقي المريض الدواء من إحدى شقي فمه من اليمين أو من الشمال، والسعوط هو أخذ الدواء بالأنف من خلال كونه بودرة. ولا زال بعض العجائز، بقايا العجائز، يستعملنا السعوط إلى هذا الوقت. وذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث، يعني إذا كانت المرأة الدورة محتبسة عندها فإنه يدر أي ينزل الدورة المحتبسة، وكذلك البول حتى الإنسان إذا كان عنده احتباس في البول فتعاطيه للقسط الهندي يدر البول. ويقتل ديدان الأمعاء، إذا كان هناك في الأمعاء ديدان يقتلها حتى لو كانت حنش. وأنا في الحقيقة عالجت أحد المرضى كان عنده جرثومة الهليكوبتر، هذه المعروفة عند الأطباء المعنيين بالباطني، أخصائيي الباطنة الباطنيين يعرفون هذه جرثومة الهليكوبتر معروفة عند أخصائيي الباطنيين. عالجت هذه الجرثومة بفضل الله وقضي عليها بالقسط الهندي. ويدفع السم ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف. المرأة حينما تحمل يظهر كلف على خديها، كلف يعني سواد، القسط الهندي يجلو هذا السواد، يجلو هذا السواد، هذا القسط الهندي ينظف الوجه ويجلو الكلف من وجه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى امرأة فرأى في وجهها سفع يعني كلف، فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة، وكانت مصابة بالنظرة من الجن. فالقسط الهندي فيه علاج لكل ما يعلق بوجه الإنسان رجلا كان أو امرأة من آفات في هذه البودرة، بودرة القسط الهندي. وذكروا أكثر من 7 أشفية علمت يعني بالوحي وما زاد عليها بالتجربة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علاجين للقسط الهندي، ولكن هناك علاجات كثيرة عرفت بالتجربة، وكما قلنا هذا فيه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبحثوا وأن يدرسوا وأن ينقبوا عن النافع لما يعود عليهم بالنفع في أبدانهم وفي أرواحهم. وذكر أيضا أطباء آخرون فوائد للقصة الهندي. فهذا يعني رجل طبيب اسمه المسيحي، كان نصرانيا، يقول: العود حار قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة. فضل الرطوبة يعني الرطوبة الزائدة في الجسم وفي المعدة، فضل يعني من الزائدة. قال: ويجوز أن ينفع القص من ذات الجنب الحقيقي أيضا إذا كانت ناشئة عن مادة بلغامية، ولا سيما في وقت انحطاط العلة. والإمام العيني صاحب يعني شرح البخاري، هو شارح البخاري وهو معاصر لابن حجر العسقلاني، يقول: والعود على أنواع، الهندي أفضل من الكل، فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. قال الإمام ابن القيم صاحب كتاب الطب النبوي، وهو من أجل الكتب المؤلفة في طب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله مبينا أنواع القسط وبعض فوائده، يقول: قسط وقسط أو قسط بمعنى واحد. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ومن حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال رحمه الله: القسط نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي، وهو أشدهما حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا. قال: وهما حاران يابسان في الثالثة، في المرتبة الثالثة من مراتب يعني خصائص الأعشاب، ينشفان البلغم، يقطعان الزكام، وإذا شرب نفع من ضعف الكبد. يعني هذا القص الهند معناه نافع للكبد وسدد الكبد واليرقان والتهاب الكبد الفيروسي والمعدة، ومن بردهما ومن الحمى، ويقطعان وجع الجنب وينفعان من السموم. وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف، طلع الكلف الذي يصيب النساء. وقال جالينوس الطبيب اليوناني المشهور: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع. حب القرع اللي هو الديدان، الديدان الضخمة هذه اللي التي تكون كالثعابين. قال: وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص. وكيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، وذكره الخطابي. قال: ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عند بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته. وهذا حالنا اليوم للأسف، أكثرنا مبهور بالغرب. إيش يأتينا من الغرب؟ سمعنا وأطعنا. إيش يأتينا تشكيك من الغرب؟ ولو من مسلمات ديننا، ولو من ثوابت عقيدتنا ننكره. إذا الغرب اعترضوا على شيء من ثوابت ديننا صفقنا لهم وطبلنا لهم وقلنا لهم سمعا وطاعة. تعرض أبحاث في الطب النبوي على الغربيين فيهملونها ولا يتجاوبون معها، لأنها قد تحدث ثورة وقد تحدث انقلابا في العالم، فهم يخفون هذه الحقائق حتى لا تكون سببا في هداية شعوبهم وأقوامهم، لأن هذا الطب معصوم وارد في القرآن والسنة. الطب النبوي أو الطب الإسلامي، هناك عشرات الآيات في الطب في القرآن الكريم، وهناك أكثر من 300 حديث نبوي في الطب النبوي. فلو أجريت أبحاث وظهرت علاجاتها الناجعة، إن الحجامة حينما جربها الغرب وجدوا منافعها أحدثت عندهم يعني انقلابا في عقولهم وفي أفهامهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا يعني العلماء تكلموا عن قضية ذات الجنب وكيف يعالجها القسط الهندي أو القسط البحري، فقالوا مثلا إن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخرى صنف من القسط، إذا دق ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك نافعا له محللا لمادته مذهبا لها مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسدد. الله أكبر. فهذا يعني الترياق العجيب النبوي، يعني لا تحصى منافعه. يقول داود الأنطاكي في التذكرة معددا فوائد القسط، يقول يقطع الصداع العتيق، الصداع المزمن، شربا وسعوطا، سعوط يعني البودرة تدخل في الأنف، ودهنا بالسمن، وينفع لأوجاع الأذن كلها، وإذا طبخ في الزيت وقطر يعني في الأذن، طبخ في الزيت وقطر في الأذن ينفع أوجاع الأذن كلها، وينفع من الزكام بخورا، يعني إذا كان جبنا هذا العود ووضعناه على الفحم واستنشقنا بخاره فإنه يقطع الزكام، ولا يوجد عند الأطباء دواء يقطع الزكام في الحال، لكن هذا موجود في السنة النبوية. وينفع من ضيق النفس، ويعالج الربو والسعال المزمن، السعال المزمن ناتج عن التهابات صدرية، وينفع أوجاع الصدر والمعدة والكبد والطحال والكلى واليرقان، اليرقان اللي هو أبو صفار، وينفع الاستسقاء اللي هو انتفاخ البطن وامتلاءه بالماء، وينفع الرياح والسموم القتالة والتشنج، ويفتت الحصى، يفتت الحصى، حصى الكلى والمثانة وغير ذلك، ويزيل عرق النسا، عرق النسا العرق الذي يضرب من الورك وينزل إلى أسفل القدم وهو مؤلم جدا، وينفع من الرعشة والخدر. كيف استعمل؟ يهيج الباه يعني الشهوة بالماء البارد، ويفتح السدد، وينقي رحم النساء أيضا. الله أكبر. فنكتفي بهذه يعني الفوائد حتى ندع مجالا للإخوة المشاهدين أن يتابعوا معنا هذا البرنامج، وأرجو أن تكون يعني الأسئلة فيما يخص موضوع البرنامج. إلياس معنا اتصال من الجزائر، الأخ إلياس. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام أخي الكريم. عندي سؤال فيما يخص الحجامة يعني. نعم. معليش. تفضل. قلت لي يعني التهاب في الدماغ. فما موضع الحجامة التي نقوم بها؟ الحجامة المركز الرئيسي للحجامة هنا. تأخذ شبرا من مفرق العينين هنا وتعمل هكذا بشبرك أنت فحيث استقر إبهامك يكون موضع الكأس، فتضع هنا وتخرج الدم بالتشريط، أقلها 3 أكواب وأكثرها 7 أكواب، وهذا بإذن الله يكون نافع جدا لك ويفتح في الاجتهاد. الاجتهاد يا شيخ إن شاء الله ينفع بإذن الله. والقص الهندي نافع للالتهاب، القص الهندي مضاد حيوي نافع للالتهاب، تقطر في أنفك، يشرب، تقطر. القص الهندي هذا الذي عرضناه على الشاشة إذا كنت معنا أو إذا كنت ترى الآن. نعم. هذا القص الهندي أنا أرى. القص الهندي هذا موجود عندكم أكيد عند العطارين، وإذا كان ذهب أحد إلى العمرة موجود في مكة بكثرة. هذا تقطر في أنفك من مائه، ينفعك بإذن الله من أي التهاب، أي بلغم، أي انسداد، حتى ينفعك من الصداع شما وقطورا وسعوطا. نعم يا شيخ، يغلى هذا القص الهندي ولا يغلى؟ يغلى يعني يغلى أو يغلى، يصب عليه الماء المغلي ويسك ويغلق عليه هكذا ربع ساعة. ربع ساعة بعد ذلك تتمضمض به مثلا لللوزتين لالتهاب الحلق، تشرب منه إذا كان عندك مشاكل في البطن، ممكن هذا أيضا تتبخر به، يفتح سدد الدماغ عندك وينفعك مما تعاني من التهابات. يعني هذا عجيب نافع حتى للجلطات، حتى الإنسان اللي كان عنده انسداد وعنده جلطة دماغية فإنه يذيب هذه الجلطات، يذيب هذه الجلطة ويفتح السدد. نعم بارك الله فيك يا شيخ. ابن سينا، ابن سينا كما قلنا صاحب كتاب يعني القانون في الطب، وهو من الكتب العجيبة والنافعة والكتب يعني المنتشرة بين الأطباء، يقول في علاج السعال ونفث الدم وفي علاج المزاج البارد بالنسبة للقص الهندي، ويسقى للمزمن القطران بالعسل لعقا أو القسط الهندي بماء الشبث المطبوخ قدر يعني ملعقة صغيرة مع ملعقة خل. ابن طولون له كتاب في الطب النبوي، هذا أحد العلماء، يقول عن القسط الهندي والبحر إذا شرب نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن الحمى، حمى الربع والدور، وقطع وجع الجنب ونفع من السموم. سموم إنسان تناول سم أو لدغته عقرب أو أفعى أو كذا، إن القص الهندي نافع له. عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، أم سلمة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن أبي عتبة دخل على عائشة بصبي يسيل من خراه دما، ينزل من دم من أنفه دم. قال أبو معاوية وعندها صبي يبعث من خراه دما، يعني ينبعث من منخراه الدم، فتحتي الأنف ينزل دم. قال فقال ما لهذا؟ قال فقالوا به العذرة، يعني التهاب اللوزتين، والتهاب اللوزتين إذا زاد عن حده وتقيع وتضخم يسبب اختناق وموت. وأعرف شابا نقل إلى المستشفى وكان عنده الخناق اللي بيسموها الدفتيريا، التهاب شديد وحاد في اللوزتين وتضخم لدرجة أنه انقطع نفسه، وبدل أن يبادر الأطباء بفتح فتحة من أسفل حلقه ليتنفس منها، يعني أهملوا في هذا فكان أن مات. فأهله رفعوا قضية على المستشفى لأنه كونه يموت بالدفتيريا اختناقا هذا دليل على يعني دليل على إهمال، فرفعوا قضية ولكن هيهات هيهات. فراح مسكين ومات شابا بسبب الإهمال وعدم المبالاة. فقال: ما لهذا؟ قالوا: به العذرة. فقال: علاما تعذبن أولادكن؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء 7 مرات ثم توجره إياه، يعني تجعله في فمه. قال ابن أبي عتبة: ثم تسعطه إياه. ففعلوا فبرئ. أم مريم من الجزائر، مرحبا أختي. السلام عليكم يا شيخ. الله يحييك يا أختي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. شيخ، هل ينفع القسط الهندي لمرض السكر؟ نعم نعم، في علاجات، هناك جرية أبحاث على أنه نافع. لماذا نافع؟ لأنه يفتح السدد، يفتح سدد البنكرياس، سدد الكبد. كيف يستعمل يا شيخ؟ يعني يستعمل إما شربا أو يؤخذ ملعقة شاي صغيرة مطحونة ويشرب عليها الماء، أو يؤخذ من خلال الكبسولات كما رأينا على الشاشة. يؤخذ 3 كبسولات مثلا، كبسولتين إلى 3 كبسولات بعد كل وجبة. وأنا الحقيقة القسط الهندي أخذه على الريق، أخذ 3 كبسولات على الريق وأجد راحة شديدة، يعني بفضل الله. شكرا، جزاك الله. ها هو كما ترينه أختي على الشاشة، المطحون والكبسولات. هذه الكبسولات يظهر فيها أنها معبأة ببودرة القسط الهندي أو مطحون القسط الهندي. فالإنسان الذي لا يقوى على استعمال هكذا، يعني يأخذه كما يأخذ مثلا يسف الشيء المطحون، يعني كما يسف مثلا الزعتر أو يسف مثلا شيئا التلبينة أو غيره، فممكن أن يأخذ هذا سفوفا، وممكن أن يأخذ بواسطة الكبسولات حسب يعني رغبته وقدرته. فهذا الطفل يعني أحضر إلى عند أمهات المؤمنين، وكان أنفه ينزل دما أسودا بسبب التهاب اللوزتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عادة النساء أنها تغمز اللوزة اللوزتين بأصبعها أو بشيء فينزل هذا الدم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: علامة تعذبنا أولادكن من هذه العذرة؟ يكفيكن أن تطحن القسط الهندي، أن تحك القسط الهندي 7 مرات، يعني تحك بحجر خشن 7 مرات هكذا، فتنزل برادته، تأخذ هذه البرادة تنقعها، أو أنها تلف شاش على إصبعها وتبل إصبعها ثم تأخذ من هذه البودرة وتدخل إصبعها وهكذا تفعل، يعني تدهن أو تحك اللوزتين بهذا البودرة القسط الهندي فيكون في ذلك شفاء، لكن تكرر هذا يعني أكثر من مرة. أبو يعلى في مسنده يقول: كانت عند أم المؤمنين عائشة امرأة معها صبي يقطر من خراه دما، يقطر من خراه دما، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذا الصبي؟ قالت: به العذرة. العذرة هي في الحقيقة العذرة اسم للغائط، اسم للبراز، ولكن سمي هذا التهاب اللوزتين بهذا الاسم لأنه يخرج منها رائحة نتنة، رائحة الصديد والقيح، رائحة نتنة وتسبب خمج، وهذه الرائحة فشب هذا وسميت بهذا الاسم، يعني تنفيرا عنها. قال: ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن، يعني كما هي عادة النساء رفع اللوزتين بالأصبع، تدهن على أصابعها زيت وتبدأ ترفع اللوزتين وتؤذي الطفل، يصيح الطفل، أو تدخل فتيلة يعني خرقة أو شيء وتنخزها، تجعلها من أنفه وتنخزها، أو تدخل إصبعها، وهذا كله إذن عذاب وهذا ألم للطفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد النساء إلى ما فيه الخير لأبنائهن ولما فيه السلامة، وهو هذا القسط الهندي. فيقول عليه الصلاة: ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن، أي امرأة كان يصيبها عذرة يعني يصيب ولدها أو وجع فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه ثم لتسعطه، ثم لتسعطه يعني السعوط اللي هو تدخل إلى الأنف فيدخل إلى الوزتين فيعمل علاجها. قال ففعلت ذلك بالصبي فبرئ، فعلت ذلك بالصبي فبرئ. أم أسماء معنا من الجزائر، قبل خليك معي يا أم أسماء، أريد أن أقول أنه ممكن تصل درجة حرارة الطفل إذا التهبت لوزتاه إلى 40 أو أكثر، ووضع القسط الهندي ينزل الحرارة ويشفي هذا المريض بإذن الله سبحانه وتعالى بالطب النبوي. تفضل يا أم أسماء. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليك السلام أختي، أهلا وسهلا. أنا أتصل للمرة الثانية لأسألك عن الفأل الهندي. القسط الهندي ما شفتيه على الشاشة؟ لا ليس القسط، الفطر، الفطر الهندي الذي يتكاثر في الحليب. الفطر الهندي، والله سبحان الله العظيم. أنت اتصلت المرة الماضية؟ أجل أنا سبحان. أنا كنت قبل أن أتي إلى الاستوديو أفكر إيش السؤال الذي وعدت أن أجيب عليه، سبحان الله نسيته. فأنا أعدك إن شاء الله سأكتب ملاحظة والحلقة القادمة. أنا لا أحب أن أتكلم رجما بالغيب، عندي معلومات لكن أريد أن أتوثق منها وأريد أن أستزيد. فالحلقة القادمة إن شاء الله أن نتكلم عن الفطر الهندي بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا أختي. شكرا. شكرا. السلام عليكم فضيلة. السلام عليكم. وفي حديث في المستدرك أن امرأة جاءت بصبي لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفقأ منه العذرة، يعني أفقأ بمعنى أبعجها وأفجرها بإصبعي أو بشيء. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرقوا، تحرقوا حلوق أولادكم، خذي قسطا هنديا وورسا، ورس نوع من الأعشاب أيضا، فاسعطيه إياه. وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. المهم من خلال ما تقدم يعني عرفنا أحاديث كثيرة بروايات متعددة بطرق كثيرة، ومنها حديث أيضا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه به. قال فأمرت عائشة فصنعت ذلك فبرأ ولم فبرأ، يعني هذا الطفل برئ من علته. فسبحان من هدى هذه الأمة من خلال نبيها صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه شفاؤها. أحمد من الجزائر، مرحبا يا أخي. أنا عندي مفرن لمليح. إيش؟ أنا عندي مفرن، عندي الكولا مرض منه. لم أفهم عليك يا أخي. إيه؟ إيش الذي عندك؟ عندي الكولا، عندي المفرن. أيوة كل عندك قولون. الكولا قولون يا أخي، هذا القسط الهندي بإذن الله نافع للقولون. كيف عشان ديره؟ القسط الهندي نافع للقولون بإذن الله. أنا تشرب على تأخذ على الريق أخي، تذيبه بماء أو تضع عليه ماء مغلي، لكن لا تكون شبعان، على الريق تأخذه حتى يمشي وينظف ويطهر. بارك الله فيك يا أخي الكريم. كذلك يعني أم عطية، هناك حديث آخر بدل على منفعة أخرى للقسط الهندي. أم عطية تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمص طيبا، يعني المرأة لا تطيب إلا أدنى طهرها، إذا طهرت نبذ من قسط وأظفار. يعني المرأة إذا طهرت تتنظف بالقسط الهندي، بمعنى أنها تأخذ من القسط الهندي وتجعله في موضع مكان الحيض يعني حتى يكون مطهرا. فالقسط الهندي ممكن أن يدخل في علاجات تطهير الرحم وتنظيف الرحم من الرطوبات ومن الالتهابات ومن الحكة ومن كل ذلك. معنا أم خالد من الأردن. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام أختي. يا شيخ والله بدي أحكي لك عن ديسك عندي في رقبتي، وبروح على الدكاترة بيعطوني مسكنات. طيب هل جربت الحجامة يا أم خالد؟ لا والله يا شيخ ما جربتها. لا بدك تحتجمي، تشوفي يعني امرأة تحجمك، وأقول امرأة لأنه لا يجوز أن تكشفي رقبتك على رجل أجنبي. نعم. امرأة في نساء، واتصلي لي بعد البرنامج أعطيك رقم أخت تحجم. وأيضا يا أم خالد نعم في عندك الكبار إذا سمعت فيه. الكبار، الكبار هذا يعرفونه المزارعين ويعرفونه يعني الرعيان يعرفونه. هذا الكبار موجود في الأغوار وفي مناطق من أردن كثيرة. تأخذين اللحاء وتطحنينه ثم تضعينه على رقبتك وتلفي عليه شاش، لكن احذري أن تبقيه وقتا كثيرا طويلا. يعني فقط تضعينه يعني 10 دقائق وتغيري عليه كل مرة، لأن هذا يحرق مادة حارقة. ولقد أخبرني أخ جزا الله خير كان يشكو ديسكا في ظهره ووصفته. يا شيخ أنا عندي يا شيخ في الرقبة يعني مش فعل ما هو يشكو الديسك. نعم. كان ديسكه في ظهره، فوصفت له الكبار فاستعمله لشهر. بشرني جزا الله خير في رسالة وقال جزاك الله خير شفيت أكثر من 90% راحت الآلام التي كنت أشعر بها من الديسك. يعني كان استعماله لهذه العشبة نافعا جدا. بالله يا شيخ عيد لي كيف استعمله؟ عيد لي مرة ثانية. بتأخذ اللحاء تبعه، اللحاء اللي هو بالجذر، وهذا ينبعث منه أبخرة تذيب الغضاريف هذه وتنفع وتسكن لنا. تطحنينه أو تفرمينه على الميلونكس. نعم. وتأخذينه وتضعي منه على مكان الألم وتلفي عليه بالشاش، ولا تستطيع أن تضعيه وقتا طويلا لأنه ممكن يسبب لك حروق، فاستعملي 10 دقائق أو نحو ذلك كل مرة، يعني كل مرة استعملي بهذا القدر. نعم. الحجامة يا شيخ إن شاء الله يعني بستفيد منها. والحجامة تستفيدين منها بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. الله يجزيك. الله يشفيك يا أم خالد. آمين يا شيخ. آمين وإياك يا رب. آمين. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء اللاتي انقطعت دورتهن واغتسلن للطهارة أن تستعمل إحداهن القسط الهندي تتطهر به، وهذا أدب نبوي وعلاج نبوي، لأن المرأة بحاجة إلى أن تتطهر من بقايا الحيض، لأن هذا مكان يكثر فيه الميكروبات والجراثيم، فهذا ينفعها من أن تنظف وتطهر هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر كما في حديث أم عطية بأن النساء يأخذن قسط ظفار. قسط ظفار، ظفار منطقة يعني نسبة إلى منطقة، والقسط هو القسط المعروف، وفي لفظ قسط أظفار. الحافظ ابن حجر يقول وله في نبذة أي قطعة، قوله قسط إظفار كذا في هذه الرواية، قال ابن التين صوابه قسط ظفار. قسط ظفار منسوب إلى ظفار، مدينة معروفة بسواحل اليمن، يجلب إليها القسط الهندي. فإذا هذا مما تتبخر به المرأة. معنا رشيد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحبك في الله. أحبك الذي أحببتني له، جزاك الله خير. يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا يعني عن الانزلاق، يعني ما هو علاجه؟ الانزلاق الغضروفي بارك الله فيك، يعني يحتاج إلى مدلك يكون يعني ذا خبرة، يدلك برفق وببطء بعض الزيوت النافعة، ولو كان حصلت زيت القسط الهندي فهذا شيء طيب، وإذا كان في بلادكم هذا الكبار فهو نافع بإذن الله، فهذا يحتاج إلى وقالوا إن الذي يمارس السباحة ويمارس بعضهم قال ركوب الخيل يعني نافع للانزلاقات أو للقص للديسك، ولكن يعني عليك أيضا بالحجامة، وعليك كما قلت لك بمدلك يكون رفيق يدلك، وعليك أن تنام على لوح من الخشب، لا تنام على فراش وثير ينثني تحتك، وإنما نام على شيء صلب يكون لوح من الخشب، وتضع عليه يعني غطاء رقيق وتنام عليه، هذا يساعدك على أن تعود الأمور إلى وضعها بإذن الله. نعم نعم يا شيخ، أريد رقمك يا شيخ. تأخذ من الكنترول إن شاء الله. إن شاء الله تأخذ من الإخوة الكنترول. يعني يبدو أن الوقت قد أزف ولم يبقى معنا حتى يعني نواصل للشرح، والحلقة لازالت قائمة، وهذا الموضوع إن شاء الله نتمه في الحلقات القادمة. وهذه القصة الهندي لو تكلمنا عنه حلقات وحلقات ما وفيناه حقه، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض ممن يسمعنا وممن لا يسمعنا، وأن يذهب عنا وعنهم البأس، رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.